اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو قريب من حديث عثمان بن عفان الذي تقدم، إلا أن فيه زيادة، وهي قوله ومسح برأسه واحدة، ففيه دلالة على أن مسح الرأس واحدة وليس ثلاث كبقية الأعضاء. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. فمسح الرأس كما ثبت في أحاديث الصحابة رضوان الله عليهم الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث عبد الله بن زيد وحديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وحديث علي بن أبي طالب، فيه أن مسح الرأس يكون مرة واحدة وليس ثلاث. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، أن مسح الرأس يكون واحدة وليس ثلاث، كما ذهب إليه بعض أهل العلم وروي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يقول بتثليث المسح للرأس، أنه يمسح ثلاثا كبقية الأعضاء، كما أن غسل الوجه في الوضوء يغسل ثلاثا، واليدين يغسلان ثلاثا، والرجلين أيضا يغسلان ثلاثا. فقال: وكذلك مسح الرأس يمسح ثلاثا. هذا هو المروي عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه. لكن جمهور العلماء على أن فرض الرأس إنما يمسح مرة واحدة وليس ثلاث، ويقولون أنه إذا كرر المسح فإنه يتحول إلى غسل، وهذا خلاف ما طلبه الشارع. الشارع النص القرآني وامسحوا برؤوسكم، فقد طلب المسح فقط، فلو كرر مسح الرأس ثلاث مرات لتحول إلى غسل، وهو غير مطلوب شرعا. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة وضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برأسه فأقبل بيديه وأجبر. متفق عليه. وفي لفظ لهما: بدا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، وعبد الله بن زيد بن عاصم صحابي جليل غير عبد الله بن زيد صاحب حديث الأذان، ولهذا أضاف كلمة عبد الله بن زيد بن عاصم حتى يفرق بينه وبين عبد الله بن زيد صاحب الأذان. هذا الحديث في كيفية المسح. الحديث السابق كان في ماذا؟ في أن مسح الرأس يكون مرة واحدة، وهذا الحديث في كيفية المسح، كيف يمسح المتوضئ رأسه؟ هل يبدأ من الخلف هكذا ثم يرجع، أو يبدأ من الأمام هكذا ثم يرجع مرة ثانية؟ فحديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. أقبل بيديه وأدبر، نعرف أولا ما معنى أقبل بيديه وأدبر، ثم في رواية البخاري فسرها عبد الله بن زيد، كيف يكون أقبل بيديه وأدبر؟ أقبل بمعنى أتى من هنا، وأدبر بمعنى أرجع اليدين إلى الخلف. فيفهم من ظاهر الحديث من قوله أقبل بيديه وأدبر أنه يبدأ من هنا، فتكون توصف اليدين توصف اليدان بأنه أقبل بهما، وإذا أرجعهما إلى الخلف يوصفان بأنه أدبر بهما. هذا هو الظاهر من هذا الحديث، أدبر بأقبل بيديه وأدبر. لكن في رواية البخاري بدأ تفسير لقوله أقبل بيديه وأدبر، قال بدأ بمقدم رأسه، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فكأن التفسير يخالف ظاهر أقبل بيديه وأدبر. لاحظوا معي يا أخوان، كأن التفسير الذي فسره برواية البخاري يخالف قوله أقبل بيديه وأدبر، لأن التفسير بنفس الحديث أنه ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما، لكن ما معنى أقبل بيديه وأدبر؟ بدأ أنه بدأ من بالآخرة ثم ردهما. لأجل أن نفهم هذا لابد أن نعرف ما هي دلالة الواو. وفي الحديث يقول أقبل بيديه وأدبر، أقبل بيديه وأدبر، فالواو ماذا تفيد؟ الواو ماذا تفيد عند الأصوليين وعند أهل اللغة حتى نفهم؟ كأن بينهما كأن في الظاهر في تعارض بين قوله أقبل بيديه وأدبر وبين تفسيره بدأ من مؤخرة رأسه إلى مقدمة ثم ردهما إليه، بدأ من مقدم رأسه إلى مؤخرته ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. الواو يقولون إنها لمطلق الجمع، الواو يقولون إن دلالة الواو هي لمطلق الجمع. ما معنى قولهم لمطلق الجمع؟ ما معنى قولهم إن الواو لمطلق الجمع؟ أنه يشتركان بالفعل ولا تفيد التقدم شيء على آخر، وإنما المشاركة والاجتماع في أمر غير. في أحد عنده رأي آخر؟ نعم. طيب ما الفرق بين إذا قلنا إنهما لمطلق الجمع وبين إذا قلنا إنهما للجمع المطلق؟ بعض الأصوليين يقول إنهما للجمع المطلق، وبعضهم يقول لا إنهما لمطلق الجمع الواو في اللغة، فهل بينهما فرق وأيهما أصوب؟ هل بينهما فرق بين الواو إذا قلنا أنها لمطلق الجمع كما ذكره الأخ وأيضا أكمله الأخ، وبينما إذا قلنا أنها للجمع المطلق؟ يا أخوان وكذلك إذا قلنا مثلا الماء المطلق، لعلكم تذكرون الماء الذي يصح الوضوء به ما هو؟ هو الماء المطلق. لو قلنا مطلق الماء يختلف المعنى أو لا يختلف؟ يعني مثل ما إذا قلنا في مسألة الواو أنها للجمع المطلق أو لمطلق الجمع، كما إذا قلنا بالضبط يعني ما يجري هناك يجري هنا. بينهما فرق، الحقيقة يا أخوان أن بينهما فرق كبير، بين إذا قلنا أنهما للجمع المطلق وبين إذا قلنا أنهما لمطلق الجمع. أولا الصحيح أنها لمطلق الجمع. ما معنى قولنا لمطلق الجمع؟ يعني أنها تفيد اشتراك، مجرد اشتراك بين المتعاطفين. إذا قلت مثلا جاء زيد وعمر تفيد أنه مجرد اشتراك، سواء جاء زيد قبل عمر أو العكس أو جاء سويا. هذا معنى قولنا أنها لمطلق الجمع. إذا قلت مثلا جاء زيد وعمر، فما الذي يفهمه السامع؟ ممكن أن يكون جاء سويا زيد وعمر، ويمكن أن يكون عمر قبل زيد، ويمكن أن يكون زيد قبل عمر. هذا معنى قولنا لمطلق الجمع. لكن مطلق الجمع هي تفيد مجرد الاشتراك، نعم، يعني دون الدلالة على أن أحدهما تقدم على الآخر أو سويا. لكن إذا قلنا للجمع المطلق فكأنها تفيد الجمع الذي لم يقيد بشيء أبدا، وهذا غير صحيح. فكأنها تفيد الجمع الذي لم يقيد بشيء وغير صحيح، لأنه لا بد أن يكون أحدهما قبل الآخر أو سويا أو شيء. فالجمع المطلق الذي لم يقيد بشيء هذا غير ممكن، ومثله إذا قلنا مثلا الماء المطلق أو مطلق الماء. مثله إذا قلنا الماء المطلق أو مطلق الماء. يصح الوضوء بالماء المطلق الذي لم يخلطه شيء أبدا. ولكن مطلق الماء حتى ماء الورد والسوائل تسمى مطلق ماء لأنها مطلق ماء. ولكن ليست ماء مطلق. إنما هي مطلق ماء. فكذلك هنا في مسألة الواو يقولون أنها لمطلق الجمع وليست للجمع المطلق. قلنا أنها لمطلق الجمع معناها أنه ممكن أنهما يردان سويا المتعاطفين، أو أن أحدهما قبل الآخر أو العكس. فمثال العطف اللاحق على السابق قول الله تعالى فأنجيناه، إذا كان سويا جميعا فأنجيناه وأصحاب السفينة، فأنجيناه وأصحاب السفينة، فعطف أصحاب السفينة على الضمير فأنجيناه وأصحاب السفينة. هل أحدهما قبل الآخر ولا نجوا سويا؟ سويا، نجوا سويا. ومثال عطف اللاحق على السابق قول الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، وإبراهيم عقب موسى لاحق لموسى لاحق لنوح، إبراهيم لاحق لنوح. ومثل عطف السابق على اللاحق على المتأخر، عطف السابق على المتأخر قول الله تعالى وكذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، والذين من قبلك لا شك أنهم أوحي إليهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فنفهم من هذا أن الواو إذا أتت بين شيئين إما أن أحدهما قبل الآخر أو العكس أو أنهما سويا، بدليل الآيات القرآنية التي وردت. ننتقل للحديث فأقبل بيديه وأدبر. نعم الآية الأخيرة عطف اللاحق على السابق ولا السابق على اللاحق؟ عطف السابق على المتأخر على اللاحق. حين إليك وإلى الذين من قبلك، الذين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ عطف اللاحق على السابق، عطف اللاحق للواقع على السابق ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، إبراهيم جاء متأخرا بعد نوح، عطف اللاحق السابق، هذا عطف اللاحق على السابق. نعم لحق والسابق نوح عليه السلام، إبراهيم جاء لاحق. والعكس كذلك في السماء الأخيرة لا لاحق على السابق، لا ليس لاحق على السابق. أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك، أوحي النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي الذين من قبله، الذين من قبله أوحي إليهم قبل، أليس كذلك؟ ونوح أوحي إليه قبل إبراهيم. واضح ولا غير واضح؟ نعم واضح ولا غير واضح الآن؟ فحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فأقبل بيديه وأدبر. إذن معناها أن مدام أننا قلنا أن الواو هي لمطلق الجمع معناها أنها لا تفيد أن الإقبال قبل الإدبار، فمعناها أنه أقبل بيديه وأدبر سواء كان الإقبال قبل الإدبار أو الإدبار قبل الإقبال. فإذا تفسير عبد الله بن زيد في نفس الحديث موافق لأقبل بيديه وأدبر، لأن قلنا أن أقبل بيديه وأدبر لا تفيد، لا تدل على أن الإقبال قبل الإدبار، لأنه فسرها هو في نفس رواية البخاري فأقبل بيديه وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فإذا معنى قوله فأقبل بيديه وأدبر معناها أن الإدبار قبل الإقبال، أن الإدبار قبل الإقبال فأقبل بيديه وأدبر. طيب يا شيخ الفاء متفيد التعقيب، فأقبل بيديه وأدبر، لا الفاء هنا تفيد التفصيل، تفيد التفصيل، لكن احنا الذي أفاد جلالة الفساد الواو أدبر، أدبر بيد أقبل بيديه وأدبر. الواو هنا هل تفيد تدل على أن الإقبال قبل الإدبار أم لا؟ لو قلنا أنها تفيد الإقبال قبل الإدبار لكان تفسير عبد الله بن زيد نفس الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم معارض لأقبل بيديه وأدبر، لأنه قال فأقبل بيديه وأدبر، الإقبال هكذا، الإقبال هكذا، والإدبار هكذا، ثم قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب إلى قفاه ثم رده إلى المكان الذي بدأ منه. فلا يستقيم هذا الحديث إلا إذا قلنا أن الواو لا تدل على التقييم، لا يستقيم إلا إذا قلنا أن الواو لا تدل على التخفيف وإنما لمطلق الجمع، سواء كان مصاحبا أو أحدهما قبل الآخر أو العكس. واضح شيخ فيصل؟ والمقصود المشروع هو مسح الرأس، المطلوب هو مسح الرأس، وبأي كيفية مسح رأسه أجزاء، بأي كيفية مسح رأسه أجزاء، فسواء مسحه بدأ من الأمام إلى الخلف أو بدأ من الخلف إلى الأمام ثم رده مرة أخرى، أي كيفية، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فالذي طلبه الله سبحانه وتعالى منا ما هو؟ هو المسح. فبأي صفة تتحقق المسح بالماء أجزأ وأصبح وضوءه صحيحا والحالة هذه. شيخ نعم مطلقة ولا حديث قيدا؟ نعم شيخ الآية مطلقة إيه نعم حديث قيدا، يعني تبدأ يجي واحد كذا مسح، يعني لو مسحوا بهذا الشكل مثلا هكذا بدأ من هنا إلى هنا ثم بدأ من هنا إلى هنا، هل يجزي أم لا يجزي؟ يعني بينها بفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بينها بفعله على أن فعله هو المجزي صلى الله عليه وسلم، لا أن غيره لا يجزي. يعني كل واحد يعني يعمل عبادة اللي يراها زين. لا لا لا عبادة يعني مثلا هذه من عبادة بلى، لكن المطلوب بينها صلى الله عليه وسلم فسح مسح هكذا، وثبت عنه أيضا أنه مسح هكذا، وجمع بينهما قيل أنه مسح من وسط الرأس ذهب إلى الأمام ثم رجع إلى الخلف. الشاهد أن تفسير حديث عبد الله بن زيد أنه بدأ بمقدم رأسه إلى آخره، لكن لو مسح إنسان خلاف هذا أن نقول أن وضوءه غير صحيح؟ لا نستطيع أن نقول أنه لا صحيح. يعني لو أنه مسح مثلا بدأ من هنا لأنه أدى ما طلبه الشارع منه، لو فرضنا غسل اليدين بدأ أن بغسل يديه هكذا، لكن لو غسلها من هنا إلى هنا هل نحكم ببطلان وضوءه؟ الحكم ببطلان وضوء صعب، الحكم ببطلان وضوء صعب، لكن هي مسألة أفضلية أو أولوية. هذا لا ترتيب الأعضاء سنتكلم عنه، الترتيب بين الأعضاء له إن شاء الله حديث مستقل سنتكلم عن الاستدلال له والخلاف فيه. نعم شاء. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه، هذا فيه زيادة أيضا ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. عبد الله بن عمرو بن العاص هو ابن الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، ويقال أن الفرق بينهما من السن قرابة 13 عاما، يعني الأب أكبر من الابن 13 عاما، وقيل 11 عاما، يعني تزوج عمرو بن العاص رضي الله عنه وسنه 11 عاما ثم ولد له، فأصبح الفارق بين الأب والابن قيل 11 عاما وقيل 13 عاما، وهو فرق صغير لا شك، يعني ما في فرق كبير بينهما، بعكس ما ذكر المحدثون عن شخص آخر أخوين أن الفارق بينهما قرابة 83 سنة، هما أخوين يعني من أب، الواحد أمه واحدة، أمه يعني أمه غير الأخرى، يعني والدته غير والدة الآخر، فالفارق بينهما كلا 83 سنة على ما أذكر أو يزيد قليل أو ينقص، أظنه اسمه عبيد الله الربذي وأخوه موسى الربذي من رواة الحديث المشهورين. الفرق وهما أخوين أبوهما واحد لكن فرق بينهما قرابة 83 عاما، يعني هذا سنه 83 وهذا طفل في المهد رضيع. عن عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. هذا الحديث يفيد فائدة وهي كيفية مسح الأذنين وأنهما يمسحان مع الرأس، حكمهما حكم مسح الرأس، مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، يعني هكذا بعد أن مسح رأسه قال هكذا ثم مسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أولا جماهير العلماء رحمهم الله على أن الأذنين يغسل يمسحان مع ماذا؟ مع الرأس، وأن فرضهما المسح مع الرأس، ويستدلون بحديث وإن كان ضعيف لكن له طرق كثيرة وشواهد، وهو الأذنان من الرأس، روي عن أبي هريرة وروي عن غيره من الصحابة وإن كان فيه مقال الأذنان من الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا مسح برأسه ومسح بأذنيه مع رأسه. الإمام الزهري رضي الله عنه يرى أن الأذنين يغسلان مع الوجه، يرى أن الأذنين يغسلان مع الوجه، ويحتج على هذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة: سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره. سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره، فأضاف السمع إلى ماذا؟ إلى الوجه، فأضاف السمع إلى الوجه في هذا الحديث، فدل على أن الأذنين وهما محل السمع أنهما من الوجه. هذا حديث، هذا دليل الزهري رضي الله عنه. لكن يجاب عن هذا الاستدلال بماذا؟ يجاب عن هذا الاستدلال بأن الإضافة في لغة العرب تكون لأدنى ملابسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أضاف السمع إلى الوجه للمجاورة، الإضافة تكون لأدنى ملابسة، ليس بالضرورة أن يكون الأذنان حكمهما حكم الوجه في الغسل، والإضافة معروف في أساليب العرب أن الإضافة تكون بأدنى ملابسة، وبالتالي لا يصح دليلا هذا أو لا يصلح دليلا للزهري على أن الأذنين من الوجه، بل الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه كله كان يمسح أذنيه، ولم ينقل عنه أنه كان يمسح يغسل أذنيه مع وجهه أبدا ولا واحد، إنما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح أذنيه مع رأسه. الفقهاء يقولون أن الأذنين يتميزان عن بقية الأعضاء بشيء، يقول الفقهاء رحمهم الله أن الأذنين يتميزان عن بقية الأعضاء أعضاء الوضوء بشيء، من حيث الغسل الأعضاء تغسل، من حيث المسح الرأس يمسح، فما هو الشيء الذي يتميز به الأذنين؟ الشيء الذي يتميز به الأذنان ما هو؟ قيل إنهما عضوان، ليس في الوضوء عضوان اثنين يبدأ بهما أو يغسلان مرة واحدة، لا يقدم الأيمن لا يسر للأذنين، اليدين تقدم اليمنى على اليسرى، الرجلين تقدم اليمنى على اليسرى، لكن الأذنين مع أنه فيه أذن يمنى وفيه أذن يسرى لكن يمسحان دفعة واحدة. فقيل إن الأذنين يتميزان بهذا الشيء أنه ليس من أعضاء الوضوء، ما يمسح دفعة واحدة مما هو عضوين اثنين إلا الأذنين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنفر ثلاثة، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنفر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنفر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أورده المصنف لبيان المضمضة والاستنشاق، ونص في الاستنشاق أنهما فرضان من فروض الوضوء وداخلان في الوجه، فقال: يستيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. الحديث مطلق هنا ليس فيه قيد الوضوء، فهل معنى هذا أن كل إنسان إذا انتبه من نومه ولو لم يقصد الوضوء مثلا لابد أن يستنثر؟ الحديث قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، ليس فيه إذا أراد الوضوء أو غيره، لكن جاء في رواية البخاري إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ. في رواية البخاري إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ، فيحمل المطلق هنا على ماذا؟ على المقيد. فالأمر بالاستنثار مطلوب في حالة الوضوء، أما في حالة عدم الوضوء فليس مطلوب. إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر. ثم هذا الحديث فيه أمر بالاستنثار، أمر بالاستنثار. الاستنثار ما هو؟ الاستنثار ما هو؟ إدخال الماء إلى إخراج. نعم. إدخال الماء إلى أقصى الأنف إخراجه. جذب الماء إلى داخل الأنف إلى أقصى الأنف. نعم. نعم حسن. ما ذكرت هذا ولا ذكره هو الاستنشاق، والاستنثار هو نفر الماء. الحديث نعم شيخ. لا الاستنثار غير الاستنشاق، الاستنشاق هو جذب الماء بنفس إلى أقصى الأنف. نعم لحظة، هذا ما سنصل إليه. الاستنشاق هو جذب الماء بنفس إلى أقصى الأنف، والاستنثار رده إلى الخارج أو قذفه إلى الخارج إلى الاستنثار. فالحديث ذكر الاستنثار لأنه يلزم من الاستنثار ما هو؟ الاستنشاق. يلزم من الاستنثار الاستنشاق، فيسمونها دلالة الالتزام، يسمونها دلالة الالتزام. يعني يلزم من الاستنثار أن يكون هناك استنشاق، فلا يكون الشارع طلب الاستنثار فقط ولكن طلب الاستنشاق والاستنثار جميعا، فعبر بالاستنثار لأنه لازم. نعم. والحديث على رواية البخاري إذا استيقظ أحدكم من منامه من نومه فتوضأ فليستنثر دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق. المضمضة لم يتعرض لها الحديث، ما دلت بحديث آخر، وإنما ذكر هنا الاستنشاق بدلالة الالتزام. ما حكم الاستنشاق في الوضوء؟ ما حكم المضمضة والاستنشاق حالة الوضوء؟ اختلف العلماء رحمهم الله في حكم المضمضة والاستنشاق في حال الوضوء. هما لا شك أنهما داخلان في الوجه، هما داخلان في الوجه، سواء تمضمض واستنشق قبل غسل وجهه أو بعد غسل وجهه أو في أثناء غسل وجهه، الأمر واحد لا حرج في هذا. ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مضمض واستنثر قبل غسل وجهه، ومرة مضمض واستنثر بعد غسل وجهه، فهما داخلان في غسل وجهه. والصحيح أنهما واجبان، لأن جميع من ذكر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ذكروا الوضوء المضمض والاستنشاق. وفي الحديث هنا أيضا إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر، فتوضأ في رواية البخاري فتوضأ فليستنثر. وصيغة المضارع إذا قرنت بلام الأمر تدل على ماذا؟ إيجاب، على الوجوب، لأن من صيغ الأمر، صيغ الأمر هي الأمر فعل الأمر مثل اضرب وانظر وكل مثلا، وأيضا فعل المضارع إذا قرن باللام لام الأمر فليستنثر وليستعفف الذين، أمر بالعفة، أمر بالاستنثار هنا. وأيضا من صيغ الأمر الدلالة على الأمر المصدر النائب عن فعل الأمر عند قوله تعالى فضرب الرقاب، ضرب ليست فعل الأمر هي مصدر ولكنها دالة على الأمر، يعني فاضربوا رقابهم. فإذا قولي فليستنثر دلت على وجوب الاستنثار. وفي الحديث الآخر أيضا إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض وإن كان فيه مقال. وفي حديث أيضا لقيط بن صبرة سيأتي وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فيفهم من هذه الأحاديث أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء، وأنهما من فروض الوضوء داخلان في الوجه. بعد أن بينا هذا، الفقهاء رحمهم الله يتكلمون على مسألة جانبية في مسألة الفم ومسألة الأنف. بعد أن بينوا الأحاديث وبينوا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو غسل والممرة والاستنشاق مع الوجه في الوضوء. قالوا هل يعتبر داخل الأنف وداخل الفم من الخارج أم من الباطن؟ الفقهاء يتكلمون على هذه المسألة، هل يعتبرون داخل الأنف وداخل الفم هل هو من الخارج أم من الباطن؟ قلنا أنه من الباطن، طبعا باطن الإنسان إذا أصابت الفم نجاسة داخل الفم نجاسة هل يجب غسلها أم لا يجب غسلها؟ وقلنا أنه من الداخل لا يجب غسلها، لأن ما بداخل الإنسان من نجاسة لا يجب غسلها إزالتها. إذا قلنا أن داخل الفم من الداخل، وإذا قلنا أنه من الخارج أيضا إذا قلنا أيضا أنه من الداخل كذلك، فتمضمض الإنسان في حال الوضوء، المتمضمض الإنسان في غير الوضوء، فهل يفطر بالمضمضة؟ إذا قلنا أن الفم داخله من داخل الإنسان فكأنه أدخل ماء إلى جوفه. الفقهاء يتكلمون على هذه المسألة كثيرا ويقولون وبينهم خلاف في مسألة اعتبار الفم والأنف هل ما من الباطن أم من الخارج، ويتفرع عنها مسألة ما لو أصاب الفم أو الأنف داخله نجاسة.